إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة صفاء محسن من القاهرة أرسلت تقول: أريد أن أتعرف على فضائل شهر رمضان المبارك وصفاته. يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. شهر رمضان موسم المتقين ومتجر الصالحين وميدان المتسابقين ومغتسل التائبين، وهو معسكر إيماني لتجنيد الطاقات وتعبئة الإرادات وتقوية العزائم وشحذ الهمم وإذكاء البواعث للسعي الدؤوب لتحقيق الآمال الكبار. نعت رمضان بنعوت كثيرة، فهو شهر المسابقة والمنافسة للخيرات، ربيع العام، شهر التعاطف والتآلف والتكاتف، شهر الصيام، شهر القرآن، مدرسة الثلاثين يوما. الأستاذ الدكتور، وكيف تجدد الحياة في شهر رمضان المبارك؟ في رمضان تتجدد الحياة كلها، تتجدد العقول بالعلم والمعرفة، والقلوب بالإيمان والتقوى، والمجتمع بالتواصل والترابط، والعزائم باستباق الخيرات والتنافس في الصالحات، تحتفل السماء بمقدمه السعيد، فتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، ويصفد كل شيطان من أجل الله تعالى وحده. ترك الإنسان لذاته وشهواته المباحة وصام عنها شهرا كاملا. في شهر رمضان كان الإنزال والمدارسة للقرآن الكريم، فبدء الإنزال للقرآن الكريم كان في شهر رمضان، سواء في الملأ الأعلى أو في العالم الأرضي، وجلسات مدارسة القرآن بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والملك جبرائيل في شهر رمضان. وفي رمضان شعائر أسماها الصيام أضافها الله تعالى فيما يتعلق بالجزاء لنفسه، الصوم لي وأنا أجزي به، وجعله الله تعالى وقاية لعلكم تتقون، ووسطه رشدا لعلهم يرشدون، وختامه شكرا ولعلكم تشكرون. صيام وقيام من التراويح والتهجد وصدقة الفطر وإطعام الجائع وإكساء العاري، فضائل في شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.